استخدام ما حكمه علما بان كثيرا من الناس لا يهمهم هذا الامر؟ انا انهار هذا المسجد الله يسلم عنا فيما نقول وما نفعل وما نعتقد. اكتب علي طاري ظاهرة في موريتاني والله والله غريبة جدا، انا من نفس طاري ما كنت نعرف. قال لي المولانا واخ امام يصلي المدة ويطرع لي عذر لان من ساعة يوفوا في المنبر يعود عاد العاد الواحد منهم اللي هم السودي ما يترى يطرع لي تطريت امام متوخر اللي ورا لانه يطرع لي عذر. لكن انت تشبره في التاريخ اكتب تاريخ ذاك اليوم في العام لإما مساء يحرمه ما ياخذ منهم ما يتفقد انه كان اطهار ولا يطلع عليه ناقض ولا يتفقد اللباس ومنسف ومساء لي يحرم خارج الله السلام عليكم ها خارج شو سابق لك وهذا اولكم ما هو على بابه بعيدي لإما النبي صلى الله عليه وسلم حرم بالصحابه وتفقد انه عليه كلامه هذا الصحابه حاد يقطع صلاته معناها زاد يوخذ يقول لهم تموهون في لكم وادخل عنهم واستحم ورجع لهم. هذا لي عذر لنا ابن نفس الصحة عن الجنابة كانت عليه وهو أفضل الخلق ومندفع على الرواية معناها الموريتاني يا الله إن نسيتم اللاني يحرموا يسلموا والله ما هم على بابهم. إمام ما ينسى إمام ما يطرع عذر تقرأ حكم الاستخلاف ولا تشوف عينه كذلك الردة هي تقرأ الفقه لو ماركم باب الردة نعوذ بالله رباه يمرق من الإسلام طريق عبده ما تيت اليوم تشبر ورقاي شاد أخبار الردة لو أن باب الردة هذا يكتب عليكم الياعة والتلفزة والشرائي يدخل من غير بعد لا يقبل قلم أطوف يتم يتكلم يشقب أكديننا الحنيف وإسلامنا وهذا ليس في الدين وماشي فكتر وطوفي بطوطو ويدخل في الردة في كل دقيقة قال ما هو رايح حد يقول هذا هو ما أقراها من رأس لا الردة يزقنا فيها لا القارن الفقهاء وبجر من أحكام الردة متذكر فيه فأرجع ما قيل له حد بينما نجلس البادية الأولى فلانة قال حد أنها دخلت الرد وفلان يصور كانوا دخل الرد له مالك يا البادية يصوروا عنها وهي الدشرة اللي يدخلوها يقطعوا تواقة صالحة انهم ما يدخلوا الرد لك جاد عليكم وأهراركم حتى كامل يختار ماذا يدخل الرد ويكمل باقي عدل وعدل ويقول يدخل في الدشرة وياك معناها ايش معناها الناس يصير منها خايف من يقول الحد. انا رايكم اللي نقولكم ذا اللي طايح فيه من اخلاف موريتاني لا يعلمه الا الله في هل الواحد عيني شوف شريط من كذا اوه حز عني له يوالك الله كده حاجة ليش حابلك تكويه به اها يختار الله حد وحتى في اللي يقول لك لا تسول لا تسول في اللي يتسول دور يعلمك مولانا لانك علمت بالرواية خلي الجاعدة فايتك وتقنبر وتماشي هذا واحد ينخ سياف واحد من موريتاني واحد يقول لك يا اخويا لا تسول ومرة يعود نمرة ذات حرمها طلقها ثلاث مرات وحرمت وما هذا يقول لك أح هي قالت إنها ما هي قابلة تخلي حاجة الله هي ما زالت تصورها هي قاها يقول لك هي ما هي قابلتها وأنا ما هي في قلبه يبطل هو قاشوش وهي ما بيها تقبل ومع الدليل لا كافي تو إن الطلاق ما يلزم ما هو العهد الخلطة من دوكرين عليه لا ذنب هذا التعليم لي هي أحكام لنا ما هي مسولة عن أنك تقابل ما لقاب والله تو انا ما فهمته الله يخدم الشر تخطى